نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين، وبارك الله الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل عن حكم التساهل في أمر الحجاب. يقول بعض الأشخاص أنه ليس هناك دليل يدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، وإنما يقول بأن آيات الحجاب وأن الحجاب خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذين، فما الرد عليهم في هذا المقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا السؤال عن الحجاب أعلم أنه أيضا يتكرر كثيرا، وأنه وخاصة مثل هذا القول أنه هل هو واجب وهل هو خاص بزوجات الرسول، هذا كلام طبعا يردد كثيرا، بينما الأدلة ظاهرة أن المخاطب هو في كثير كل آية الحجاب أو أغلبها أو جلها هو المخاطب به نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهم جلابيبهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخره. فالخطاب هو للمؤمنات، ونعم هناك خطاب خاص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خطاب هو يعني لقال أهل العلم أن المؤمنات أسوة بهن أو أسوتهن. فالحقيقة ينبغي أن يعلم كل مسلم أن تجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أنه الأصل فعله هو ما دلت عليه الدلائل من الكتاب والدلائل على وجوبه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله عز شأنه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ولم يقل أظهرن منها، وليضربن بخمورهن. شوف بعد ظهور الزينة ذكر الزينة الباري قبل قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الإبداء المسموح به منهن ابتداء هو لبعولتهن أو آبائهن أو بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو إلى آخر الآيات. ثم قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان نهي عن مجرد الضرب بالرجل اللي فيها الخلخال حتى لا يكون فيه فتنة ولا في استدلال على الزينة، فما بالك كما قال بالوجه. الوجه هو أعظم الزينة، محاسن الزينة ومجامع الزينة هي في الوجه كما يقول أهل العلم. لهذا أطال العلماء في استدلال بهذه الآيات النور، فقالوا منها أن الله أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر بما يكون وصية له، ولا ارتاب عاقل في أن من وسائله تغطية الوجه. وأيضا في قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيب هو فتحة الرأس، والخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به. فإذا كانت مأمورة بأن تضرب الخمار بالخمار على جيبها كانت مأمورة من ستر وجهها، لا شك أنه من باب اللازم كما يقولون. وأيضا نهاها عن إبداء زينتها مطلقة إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما ظهرنا منها. ثم نهى أيضا ما يبدو من أسافل الثياب وأطراف الأعضاء في الخلخال ونحوه. فلو كانت هذه جائزة لكل أحد لم يكن التعميم في الأول فائدة. لم يرخص لهن ببداية الزينة الباطنة إلا للمحارم وغير الإبه من الرجال أو الطفل. فالكلام في هذا يعني ظاهر جدا في الدلائل. فالدليل الثاني قول عز وجل والقواعد بالنساء التي لا يرجون لك والقواعد بالنساء التي لا يرجون لك عن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالمستثنى هن هو القواعد أيضا بقيد عجائز لا يرجون نكاح. فمما يدل على أن من سواهن لا تضع زينتها ولا ثياب زينتها. وأيضا وحتى القواعد من الاحتراز قال غير متبرجات بزينة. لا أحسب أنها أشد بهذه التحرزات. وأيضا في قوله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاب ويبدين عينا واحدة للحاجة للرؤية طبعا. وأيضا حديث المعروف حديث عائشة في الإحرام كنا مع رسول الله محرمات تسدل إحدانا جلبابها على وجهها إذا مررنا بالرجال الجانب سدلت إحدانا جلبابها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها مما يدل عنها في حال إحرام كاشفة فإذا جلبوا سدلت. ولا شك أن النساء من قدوة بالتأسي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج أحد الإخوة يقول في رسالته السلام عليكم شيخنا الفاضل ما الفرق بين القضاء الكوني والشرعي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال حقيقة يعني طيب لكنه يعني قد يكون سؤال خاص أو خاص يعني لحد ما متخصصين من طلبة العلم وقد لا يهم كثيرا شريحة كبيرة من الناس. لا معنى أن نجيب عليه فعلا كما أشار السائل. وأزيد أيضا في قضاء كوني وقضاء شرعي وفي أيضا أمر كوني وأمر شرعي وفي أيضا إذن كوني وإذن شرعي وكتاب كوني وكتاب شرعي وحكم أيضا كوني وحكم شرعي وكلها سأمثل لها لأن بعضها يفسر بعضها ويدل بعضها على بعض. وأيضا تحريم كوني وتحريم أيضا كذلك شرعي. فالقضاء الكوني مثل قول عز وجل فقضاهن سبع سماوات. والقضاء الشرع الدين يشرع مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالقضاء الكوني لابد أن يقع والقضاء الشرعي لا بمعنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى أمر وصى. فقد يقع وقد لا يقع يعني قد يعق والديه وقد يطيعهما. والإرادة الكونية كذلك أيضا والدينية. فالأمر الكوني مثل قول عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كون. هذه أمر كوني. وأيضا قوله وإذا أراد أنه أمرنا مطر فيها هذا أمر كوني. أمر الشرعي مثل قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان فقد يقع وقد لا يقع من المكلفين استجابة. فهذا أمر شرعي بمعنى أنه أمر تكليفي يخضع لطاعة المكلف إن طاع الحمد لله وإلا مطع فإنه عرض العقوبة. ومثل الإذن الكوني والإذن الشرعي الإذن الكوني مثل قول عز وجل وما هم بضارين في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي مثل قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله. فهذا أيضا إذن شرعي وهكذا ولا أطيل في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل الشهيد يجري عمله بعد موته الذي كان يعمله في حال حياته وما طريق الشهادة؟ جزاك الله خير على هذا السؤال. نعم الشهيد يجري عمله كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان أو الفتان على ضبط أهل العلم. وحديث مسلم والفتان منكر ومنكير في القبر يعني. إذن الشهادة لا شك أن حالة يعني شريفة وحالة يعني ينعم الله عز وجل عليها من ينعم من عباده تحصل العبد عند الموت. وأنا أوصي السائب العناية بالعمل الصالح والاجتهاد والتطلع أوصي نفسي وأوصيه بتطلع لك ولإخوة المستمعين ومن تبروا هذه الكلمة أوصيهم جميعا ونفسي وأخانا السائل بالتطلع لكل ما يقرب من رضوان الله ويقرب الجنة ويقرب الفردوس الأعلى. والأعمال في هذا كثيرة طبعا خاصة في مثل قول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سنة الله غالية الجنة. وأيضا حديث أنس الفردوس ربوة الجنة ووسطها أفضلها. فكل هذه أمور يتطلع عليها والله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. والمقربون قال أهل العلم هم خواص خلق الله عز وجل، ومن سابق في هذه الدنيا وسبق الخير كان في الآخرة من السابقين الكرامة. ولهذا يعني هذه كلها من إن شاء الله سبل الخير وسبل يعني ابتغاء الطرق الخيرة والحرص على بلوغ رضا الله عز وجل. وأيضا أذكرك بحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا يعني حديث عظيم في مسلم، حديث سالم بن حنيف، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فإذا اجتهد إنسان الله عز وجل واجتهد بالأعمال الصالحة ويبلغك الله إن شاء الله مبتغاك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول بأنه مقيم في هذه البلاد، سؤالي يتعلق بتعامل بعض الأشخاص من أسرتي أي من الأقرباء، يسبون ديني ويسبون السنة لأنني متمسك بها وزوجتي تلبس النقاب، كيف أتعامل معهم في هذه الحالة وهل أجالسهم أم لا؟ جزاك الله خيرا على السؤال، وأيضا أسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا وصلاحا، وأيضا كذلك لك أهلك وزوجك. وهذا وهذا وهذا أقول خير كثير أن ينعم الله عز وجل عليك بسبيل الهداية والصلاح. ولا شك طبعا أن يكون في أهلك فعلا من قد يعني لا يكترثون بالحالة التي أنت فيها، هذا طبعا موجود وعليك أن تتحمل وأن تصبر، ولا سيما يعني أنك يعني أحب أن تدرك أنك الحمد لله أنك قدوة، أصبحت قدوة وأنك خير وأنك إن شاء الله في قد سلكت مسالك الصالحين. فأوصيك أولا بأن لا يروا من صلاحك إلا كل خير، وأن يروك قدوة في حبهم، يعني مهما بدر منهم من عنف ومن غلظة ومن يعني استهتاء أو استنكار أو نوع من التطاول أو استصغار، عليك أن تكون أكبر من ذلك، ولا سيما بصلاحك وفضلك وحبك لهم وحلبك عليهم وحرصك على أن تكون قدوة صالحة، ولا سيما يا أخي بالمبادرة بالإحسان إليهم. لماذا؟ لأن كما تعلم يعني، وهذا قاعدة عجيبة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن هي الصلة ليس بأنك إذا أحسنت إليهم أحسنوا إليك أو إذا أحسنوا إليك أحسنت إليهم، لا، الصلة الحقيقية هو أنهم يسيئون أو تحسن، وهذا هو الفضل وهذا هو العلو وهذا هو التوفيق. ولا سيما الحمد لله أنك أنت يعني وفقك الله وصرت على إن شاء الله على جدة الحق أنت وأهلك، فعليك أن تكون قدوة، يعني أسلك فعلا بسبيل إصلاحهم صلاحك وقدوتك. فالأخلاق الحسنة، المبادرة للخيرات، والحرص على يعني أن تقدم لهم فعلا الفضل من القول والفضل من حتى ولو كنت يعني تستطيع أن تقدمهم خيرا ماديا فهذا حسن. ولهذا يعني تكون على خلق وعلى حلم وعلى الرفق وعلى يعني، فهذه كلها يعني وتعرف حينما يعني في قصة عائشة حينما دخل عطم اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة مهلا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع؟ قالوا قال رسول الله سمعت، قد قلت وعليكم. قال النووي معلقا وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه، وفيه حث على الرفق والصبر والحلم ومنظافة الناس ما لم تدعو إلى الحاجة المخاشنة. والشوكان يقول في الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة. ولهذا أوصيك فعلا بأن تحلم على أهلك وأن تجتهد بأن تكون قدوة حسنة لهم وأن يعني يروا فيك الخير ومسالك أهل الصلاح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما حكم تغليف الأسنان بمادة تجعلها بيضاء وذلك لأجل الزينة؟ أرجو لا حرج إن شاء الله. يعني المواد يسبونها الفنيل والألومنيوم إلى آخره، وهي يعني كنوع من القشرة التجميلية تصنع وتوضع في في في على الأسنان. لا لا لا بأس في هذا، لأن ليس من تغيير خلق الله عز وجل، وإما أنها فعلا تزيين، وإما أحيانا تزيل تشوهات أحيانا وتسد بعض الانثلامات أو بعض الأشياء، فهذا الذي يبدو إن شاء الله أنه لا حرج في هذا، ما لم طبعا يعني يكون في مبالغة أو إسراف أو نحو ذلك، وإلا الأصل فيه الجواز إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رجل مات وترك أموالا في بنك ربوي وترك ذرية وإخوانا، فماذا يفعلون في هذا المال؟ هل يأخذون رأس المال فقط ويتركون الفوائد الربوية، أم يأخذون المال كله والتبعات تبقى على أبيهم المتوفى؟ لا شك أن التبعات صلى الله عليه وسلم على من اقترف، لكن على كل الأولاد عليهم أن يشهدوا في الصلاح، يعني وإلا لا شك أن الكاسب الأول هو الذي عليه المسؤولية، إن شاء الله يعفو عنا وعنهم. ولكن على كل حال يعني اختلف أهل العلم في هل هل هل هل التبع تام كاملة على المورث، أو أن الورثة كذلك أيضا الجانب المحرم يتركونه ويكتفون برأس المال وتصدقون بالزائد. هذا خلاف بين أهل العلم، ولعل الأحوط فعلا أنكم يعني تكتفون برأس المال والزائد تتصدقون به، هذا لعله أحوط إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز الاستفادة من تخفيضات حصلت بسبب احتفال أو مناسبة غير شرعية أم لا؟ هذا هو الممنوع الاحتفال طبعا، لا شك بالشيء البداية الدينية، أما نفس ما يوجد من تخفيضات وأسعار أرجو لا حرج، القيام بالتسوق الشراء يعني في منها بالشيء المخفضة فلا حرج، ما لم يكن في إعانة على المعاصي وعلى البداية، لكن في إعانة لا، أما مجرد أنها صارت تنزيلات في الأسواق فالذي يظهر أنه لا حرج في هذا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، السائل يسأل عن حكم أن يؤدي العمرة بإحرام صاحبه، يقول: هل يجوز أن أعتمر في هذه الحالة أم لا؟ يجوز إن شاء الله، يجوز أن تحرم بإحرام صاحبك إن شاء الله، طبعا ما لم يكن في منه، يعني إذا كنت مستعد أحسن، ولا إذا كان أو إذا كان يسره فهذا جيد، إذا كان صاحبك يسره أن فعلا أن تحرم به فهذا تدخل السر عليه جيد، وإلا إذا كان فيه منه فإن تركته جيد، وإلا الأصل طبعا لا شك أنه جواز أن تحرم بإحرام صاحبك، والله أعلم. وإن كان يعني مع الشيخ يعني أراد صاحبه يعني يكسب أجر من وراء هذا الأمر، يعني هل له ذلك؟ لا، هو لا شك سيجدر على صاحبه، سيجدر باعتبار يعني أولا حسن الصحبة وحسن الرفقة، ولا لا في إشكال يعني، لكنه كما قلت إذا كان فيه منه فلا، أو إذا كان يعني بل إذا كان في إدخال سرعة صاحبي فقد يكون يجر على هذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن